الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل جلاله يخبر أنه خلق الثقلين الجن والإنس، والله سبحانه وتعالى خلق غيرهم، هو الذي خلق الخلق كله سبحانه وتعالى، فهو الخالق وغيره مخلوق جل وعلا. وقد بين في هذه الآية الكريمة أن الغاية والهدف من خلق الجن والإنس العبادة، وهذا لا يعني أن غيرهم لا يعبد الله عز وجل، فكل الخلق عباد لله سبحانه وتعالى، فهناك من يعبد الله عز وجل غير الجن والإنس، لكن هذا تكليف للثقلين بالعبادة، ومعنى ذلك أنه خلقهم من أجل أن يعبدوه. واللام هنا قيل إنها للبيان وقيل للتعليل، يعني أنهم قد يعبدون وقد لا يعبد بعضهم، قد يعبد الله عز وجل منهم ناس وقد لا يعبد أيضا ناس، فهناك من يعبد الله عز وجل من الجن والإنس، وهناك من لا يعبد الله، من يعبد غير الله عز وجل. فهنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يعبدون وقد لا يعبد غيرهم. والخلق هنا هو الإيجاد من العدم، والله جل وعلا هو الذي يخلق من العدم. وقد يكون هناك من المخلوقين من يخلق بمعنى الصنع، لكنه ليس إيجاد من العدم، وإنما تجديد وتطوير. أما الإيجاد من العدم فهو خلق الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالله خالق الخلق كله، والخلق كلهم عباد لله عز وجل. لذلك يقول جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، بفتح اللام العالمين، والعالم هنا جمع تصحيح لا واحد له، كل شيء عالم لله، مخلوق لله عز وجل، عوالم كثيرة: عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الطير، عالم الهوى، عالم البحار، عالم الإنس، كل هؤلاء عوالم لله عز وجل. فأنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين، أنت واحد من هذا العالم، والعالم كله عبيد لله، عبيد لله يعبدون الله سبحانه وتعالى. والعبادة هنا، العبيد هنا نوعين: عبيد مسخرين مذللين قهرا، كل شيء عبد لله، السماوات عبيد لله، الأراضين، الشمس، القمر، كواكب، البحار، كل شيء عبد الله. يقول سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. النوع الثاني: عبودية تذليل وخضوع لله عز وجل، وهو من يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الجن والإنس. فهنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يفردوه جل وعلا بالعبادة، لأن العبادة حق له سبحانه وتعالى. هناك حقوق لغير الله، لكن حق الله عز وجل على جميع العباد أن يفردوه بالعبادة ولا يشركوا به شيئا، أن يفردوه وحده بالعبادة، لأنها حق لله جل وعلا. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فعبادة الرحمن غاية حبه مع ذو العابد هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما قام ما دار حتى قامت القطبان. فالعبادة اللي هي الخضوع والتذلل والخوف والرجاء وغيرها من العبادات حق لله جل وعلا، لا يشاركه فيها أحدا من خلقه، لا ملك مرسل ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شيخ ولا ولي ولا غير ذلك. فمن قام من المخلوقين وأعطى غير الله شيء من أفراد العبادة فقد أشرك، لأنه أعطى حق الله غير الله عز وجل، وهنا يقع في الشرك لأنه صرف حق الله المحض لغيره من المخلوقين، وهذا ظلم. لذلك كان الشرك من أظلم الظلم، كما قال جل وعلا على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا صرف العبد حق الله عز وجل العبادة بأي نوع من أنواع العبادة، سواء العبادة البدنية أو العبادة القلبية أو العبادة القولية أو العبادة المالية، لا تنبغي هذه كلها إلا لمن يستحقها، ولا يستحقها بحق إلا الواحد الأحد وهو الله سبحانه وتعالى. هذا حق الله عز وجل. هناك من يعطي حق الله غيره، وهذا وقع في الشرك والعياذ بالله. وهناك من يعبد الله وحده ويعبد مع غيره، يعبد الله يعطي حقه من العبادة لكنه يشرك معه، فهنا أيضا وقع في الشرك لأنه أشرك مع الله. كما كان الجاهلية قبل الإسلام كانوا يعبدون الله لكنهم لم يفردوه وحده بالعبادة، يعبدون مع غيره. يقول سبحانه وتعالى عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هم يقرون بأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المالك، وأن الله هو المحيي، وأن الله هو المميت، ومع ذلك أما في العبادة أعمالهم فيشركون معه غيره، يشركون الأصنام والأضرحة وغير ذلك في كل زمان وفي كل مكان. قد يعبد الله ناس من البشر لكنهم لا يفردونه بالعبادة. تجد بعض الناس مع الأسف الشديد يعبد الله عز وجل، يصلي ويحج ويصوم ويذكر الله ويقول لا إله إلا الله، لكنه تجده أحيانا عند الشدائد يلجأ إلى المخلوق، يدعو عند القبور، يسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، ويطوف بها من دون الله. وهذا قد عبد الله في جانب وعبد غيره جاء مع جانب آخر، وقد وقع في الشرك، وهذا لا تقبل منه العبادة، لا تقبل، لأنه أشرك مع الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى في حق من يكون الشرك بعيد في حقهم، في حق الأنبياء والمرسلين، عندما ذكر 13 نبي ورسول في سورة الأنعام قال بعدها: ولو أشركوا، أي هؤلاء الأنبياء والرسل، ولو أشركوا، مع أنه بعيد عنهم الشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم أنبياء ورسل، فكيف بغيرهم، فكيف بغيرهم من يرجو أن تقبل عبادته وهو يقع في الشرك. بل قال لأفضلهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم، قال له: ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك، أي من الأنبياء والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مع أنه أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام وأبعد الناس أن يقع في شرك، مع ذلك يقول الله له: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، يعني أفرده بجميع أنواع العبادات كلها، قلبية أو بدنية أو قولية أو أي شيء، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن فهنا يغلط كثير من الناس بأنهم لا يعرفون حق الله عز وجل. إذن يجب علينا أيها الإخوة أن نعرف حق الله حتى نؤديه، لأن الذي يجهل حق الله قد يقع في الشرك وهو لا يدري. كثير من الناس قد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الإسلام وهو لا يدري، يعيش عليه هذا الأمر سنين طويلة، بل يهرم عليه الكبير وينشأ عليه الصغير، ويعتقدون أن هذا هو الإسلام وهم يقعون في الشرك الأكبر. إذا لابد نعرف حق الله، هو أول الحقوق علينا، أول الحقوق يجب معرفته هو حق الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وقبله إخوانه الأنبياء والمرسلين كانوا يهتمون بتبليغ وتعريف حق الله على العباد، حق الله للناس. نسمع أيضا في القرآن الكريم أن الله عز وجل لم يبعث رسول ولم يرسل رسول ولم يبعث نبي ولم ينزل كتاب إلا من أجل حقه سبحانه وتعالى. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل هذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر صحابته يسألهم دائما ويعرفهم حق الله عز وجل. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل الأنصاري الخزرجي وهو من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليهم محبة خاصة ورعاية ويحبه صلى الله عليه وسلم، وقد أرسله إلى اليمن داعيا وقاضيا وأميرا، ومع ذلك يقول له وهو من علماء الصحابة يا معاذ، وكان يركب معه على حمار ويقول يا معاذ قل لبيك وسعديك يا رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معلم البشرية صلى الله عليه وسلم يعلم معاذ، والخطاب للأمة، مع أن معاذ رضي الله عنه لا يجهل حق الله عز وجل، فهو من هو معاذ لا يجهل حقه، لكن لكي يخبر معاذ ويخبر الأمة كلها إلى أن تقوم الساعة بحق الله سبحانه وتعالى. فقال رضي الله عنه أرضى الله ورسوله أعلم، تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد، ما يستثنى أحد، كل عبد، كل العالم، كل المخلوقات، حق الله على العباد أن يعبدوه، ولم يكتفي بهذا ولا يشركوا به شيئا. لا بد من تكون العبادة صحيحة أن تكون خالية من الشرك، وإلا ما تكون عبادة شرعية. لذلك حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لذلك العبادة تكون شرعية إذا خلت من الشرك. لذلك قال أهل العلم إن العبادة لتكون عبادة صحيحة وعبادة شرعية إلا بثلاثة أمور حتى تكون عبادة مقبولة. الأمر الأول، الركن الأول، المحبة، المحبة لله سبحانه وتعالى. والمحبة هنا ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، محبة العبد لربه ليست كمحبة الوالد لولده أو الولد لأبيه، لا، محبة تتضمن الذل والتعظيم والخوف، كمال الذل وكمال الخوف. هنا تعاملك مع الله بالمحبة، محبة تعظيم وتذلل، هذا أمر، هذا رأس العبادة، المحبة. الركن الثاني من أركان العبودية الخوف، هو الخوف من الله، خوف السر فيما لا يقدر عليه إلا الله، فلا تخافوا مخافوني إن كنتم مؤمنين، قال شيخ الإسلام. فشرط هنا لصحة الإيمان الخوف من الله سبحانه وتعالى. هناك من وقع في الشرك في المحبة، من أحب غير الله كمحبته لله أو أعظم محبة له، وهنا شرك. يقول سبحانه وتعالى ومن الناس، من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهناك من يخاف من المخلوقين كخوفه من الله أو أعظم من خوفه من الله، لأن الخوف قد يكون عبادة وقد يكون شرك وقد يكون محرم. فالخوف من الله، خوف العبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى، وهو ركن من أركان العبادة. والخوف من غير الله كما يفعل الكفار والمشركون، يخافون من الأصنام ومن معبوداتهم أن تضرهم إذا لم يعبدوها من دون الله. لذلك قال الله عز وجل عنهم على لسان هود عليه السلام، قالوا يا هود إن نظن إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. يعني هم يقولون آلهتنا بتصيبك بسوء يا هود، إذا لم تترك تنفير عنها والتحذير منها سوف تصيبك هذه الآلهة بسوء. فقال إني أشهد الله أني بريء مما تشركون. فهنا خوف من الله وحده ليس من الأصنام. فكذلك كل من خاف من غير الله فقد وقع في الشرك. هناك من يخاف من المخلوقين سواء بعض الأموات وبعض ما يزعم أنه ولي يأتي أمامه ويخاف أن يضره أو أنه يعلم ماذا يقول، فلذلك اسكت أنت، أخفض صوتك، أنت عند الشيخ فلان أو أنت عند القبر فلان، يخاف من الجن أو من السحرة أو من المشعوذين، وهذا مصيبة، هذا شرك في الخوف. ولا الخوف الطبيعي لا بأس به، لو خاف الإنسان مثلا من الأسد، لو خاف من الحية، من العقرب، من العدو أحيانا، هذا خوف طبيعي. إذا لابد نعرف أركان العبادة حتى تكون عبادة، المحبة والخوف، الركن الثالث الرجاء، لابد يكون الخوف مقرونا برجاء، لأن الخوف وحده قنوط وهذا محرم. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لابد نجمع بين الخوف من الله والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، لا نغلب جانب على جانب، لأن الرجاء وحده عقيدة فاسدة بدون عمل، والخوف وحده قنوط من رحمة الله. إذا لابد من الوسط، من المحبة والخوف والرجاء. وقد شبهها ابن القيم رحمة الله عليه بالطائر، أركان العبودية، يقول إن القلب في سيره إلى الله بمثابة الطائر الذي يطير، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه، فإذا قطع الرأس مات الطائر، تعبد الله بلا محبة عبادة ميتة ليس لها قيمة، والخوف جناحه، هل يستطيع الطائر أن يطير بدون أجنحة أو يطير بجناح واحد؟ لا يستطيع. إذن لابد إخواني في الله من المحبة لله، محبة الخوف والتعظيم والتذلل، وكذلك الخوف منه سبحانه وتعالى مقرونا بالرجاء، لا نخاف بدون رجاء ولا نرجو بدون خوف، كما هو فعل أولياء الله، يقول سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يخافون ويرجون من الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من هذا، إذن لابد إخواني أن نعرف حق الله ونعرف أركان العبودية. كذلك إخواني في الله حتى تكون العبادة مقبولة لابد لها من شرطين. الشرط الأول الإخلاص، أن يكون عملك أيها العبد عندما تتعبد الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة، أن يكون عملك خالصا لوجه الله، ليس نفاقا ولا رياء ولا خوفا من مخلوق ولا مراءة لأحد ولا غرض دنيوي أبدا، إنما قصدك الله عز وجل، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا الشرط الأول. ولا يكفي أيضا، لابد من شرط آخر، وهو أن تكون هذه العبادة على وفق ما شرعه الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وأخبرهم كيف يعبدوه، لا يعبد الإنسان ربه بأي طريقة يريد هو، لا، بما يريد الله سبحانه وتعالى، وذلك بما شرعه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا أعبد الله على كيفي أو على مزاجي، لا، أعبد الله بما شرع وأخلص العمل لوجه الله. فالإخلاص وحده بدون متابعة لشرع الله ما يقبل، والمتابعة بدون إخلاص ما تقبل. إذن لابد إخواني من الجمع بين هذه الأمور حتى تكون العبادة مقبولة وتنفعك عند الله سبحانه وتعالى، وتستحق بها أن تكون عبدا فعلا لله عز وجل، يكون عليك كنف الله وحفظ الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا، كما قال جل وعلا عندما ذكر الشيطان قال ثم لآتينهم، قال جل وعلا عنه ثم لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله عز وجل تصديقا لذلك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني معناته أن اللي يعصي الله هو عبد لله، لا، هنا عبودية خاصة التي قامت بهذه الأركان وهذه الشروط، فبها تكون عبدا لله تستحق الحفظ والتأييد والتسديد والرعاية من الله، فمن أدى هذه الأمور استحق أن يكون من عباد الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يعبد في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، ليست محصورة بزمن ولا بمكان معين ولا بفرد من أفراد العبادة، جميع أنواع العبادة القولية والفعلية والعملية. قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعبد في السراء، يعبد في الضراء، يعبد في المنشط، في المكره، في العسر، في اليسر، هكذا يكون العبد يؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليه ويقوم بما شرع الله عز وجل ويعرف حق الله ويعرف ما هي العبادة حتى يؤديها بما يريد الله سبحانه وتعالى وبما شرعه سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي العظيم أن نجعلنا وإياكم من عباده المخلصين وأوليائه المصطفين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم فقهنا في دينك وتوفنا وأنت راض عنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.